بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وحنكد حجرني في سورة الأعراف قصة نبي الله موسى يفرعون أيام كده حجرني حنسوا أرقني آيبه إنه قدن بيقر سيجيني هورا مركي سحردي لكياني وفرعون أي كهلين كالسوني بل جائزين وصينيو مقربين تريني كم من قنيان فرعون قد كاللود نوويي ومدحرة أي كم من قنيان دبديد أي النبي الله موسى خيار قليين وحي أوردن لها إنو ريتو هي أيها إنه ريتان نبي الله موسى نواهو أقلادي إنه أيها خرمران مركي أي ريتين. الله سبحانه وتعالى لما شيبوا نو شيغي سحروا اعين الناس واسترهبوهم. هنا يدتك ان دهو دي سحران ارهاب يعب خوف اي قليين. ثم وحو اقري الله سبحانه وتعالى ان سحر وين لي ماتين وجاءوا بسحر عظيم ايو مارك الله سبحانه وتعالى لي. وحسو ارقني يعني ما رجتي سورة الطاها الله إنه كل شيء قيوم مركي أي سحر ذا ساحرين تاسر الدين نبي الله موسى نفتي سئني عبسك شيء والله أوليه يعني فأوجس في نفسه خيفة موسى مركاسة طمأنينة لسيوليري يعني ما رجتي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مركي طمأنينة يحسلوني ذي السيولة دجيه أيو ربي أوحيوني نبي الله موسى إنه وشي سيسك أو طورا. وأوحينا وحن وحيوني إلى موسى نبي الله موسى أي وحن وحيوني أن ألقي رد أو طور عصاك أشاد طور مركا طورتو فإذا هي واب أيضا أشي تلقفو قرب سنة يسو ما يأفكونا وحي أي بين أبورتين وأيضا قرب سنة يسو لقلق يسو دربديبا مركا سيدي بو سميي وشي بو ردي مركي أو ردينا وحي أي داديين ومارتي حرقه يقوله أي داديين ويأرورستي يعني أشي نبي الله موسى أي كل قد بلغ ذي أباب إسي ويان مركة تلقف ما يأفكون يعني وحلو جيدا تبتلع ما يكذبون به ويموهونه وحي لقيسا وحل وحي أي بين أبورتين أو أي ذاتك يعني عند سرعاتك يكون رذين وحسو عنا يوكرأي وقدقين محايا لي يعني واحد أرنسا لقفت الشيء أبالي رهدا شيء يبان قاتي إذا أخذته أو ابتلعته حداد قادت أما أبلغضه بالي رهدا لقفت الشيء أبالي رهدا مركا فإذا هي واب أيضه مركي أشي نبي الله موسى أو طوري أو أمركي أو الله أو قاتي تلقف واب أيضه لقيسه أما قرب سنيسه لقيسه ما يأفكون وحا أي بين أبورتين وحقيقة ذو ذي إيكب الدليل وأوليه إيه مارة حرقه أه تاس بمارة اللغلق يساوية. ولذلك يعني قراضو هذا مثلا يعني مارة حفص عن عاصم يساق تلقف بو أخريا تلقف ما يأفكون سيدة هذا ما يشنه وقال له يعني لام كأول الرئيب وقاف كلا خفيفيه قرآن انت يذكر الصوهر تينا تلقفوا بأخريان ما يأفكون مركوا وابا ايضا مرضى مركا كدن بيسو ارور سنة يسو اولقي سويان marka ma yaatikuna lamaada ku jirtaahi masdariyan waa laga dhigi kara mawsuulana waa laga dhigi kara labadaba waa noogu banaanta hadaan raana masdariye ka dhigno ay yaani fa ilaahiya talqafu ma yaatikun fa ilaahiya waa ayada ushi talqafu liqayso ma yaatikuna ay ifkahum masabiraadoodi iyo been abuurkoodi waxay been abuurteen waa ayada liqayso هذا مصدريه كدغنرا فإلهي تلقف ما الذي يأفكونه ما الذي يأفكونه وحي بين أبو رنين أيضا لقي سوى الدربدي بساسة مارة موداب ولي مركب سيدي القاسي بن الله ضيوية محايا لي الله وكت المام إفك وكت المام ما يأفكون يعني إفك ينوحى لإله ذا وحي عن حقيقة لهين حق واقع عن حقيقة لهين أي إفك قال لي هذا مرك وحوي سحر كسيدي سبع وكذب أو بانع وزور أو باطل وتمويه أو وحل موتسيادتك لا تصائه وشعوذة وحصل نبوس وجراويا مرك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق حقي أيا ظاهري أو موقضي بمعنى تبين وظهر بالوجي له حقي أيا موقضي محايلي نبي الله موسى وحوته مصر او دن سحردي جوقتي ساحرين تي جوقتي وحي اي وتين او دن با مارتي الهي او باب اشي مركا اني ارنتني حقتاي نبي الله موسى اوتو ايا ددكي اموقتي ايسن سحر اونن اهين فوقع الحق حق با ظاهري او موقضي وبطل وحا بوري او باب اي ويان معجزتي كو باب اي ما شيء بربري أو باب أيو تجي بري كانوا أيها يعملون كوا سمايو وحيو سمين جرين وسحر كودنا وأو بري وباب أي معجزة باب يسوي ويا معجزة النبي الله ماركي موسى أوليمي أيات ترتيب باب يسوي ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحولي جري فجعلت أشمك كورمي فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس هذا بسحر يعني سلاس ومارك عبد الله بن عباس وقرن جريويا وحوليه أشي مركو طورين نبي الله موسى شيء حرقه دي إيه مارك قريه أي غذين يقوله أي طورين كمدا وما صامرته إلا ويل غرا أشي بلقى سبولية مركز يدك مارك ساحرين تي وحي قرتين أرن كان إنه يهي أمر من السماء أرن حق السماء كي ينذو معجزاء إنه يهي أي قرتين وليس هذا بسحر إنه سسحر أحينا واي قرتين بغرنا يا ويا مركا يعني سداس أي مارك تي الله سبحانه وتعالى ليهي يعني معجزة أسبو رب موجيه سبحانه وتعالى ويان سلاس درت العلماء وحي لهذا نبي الله موسى مركي ماركتي زبن كلا صادري وزبن حق سحر كا أو غالبها استعمال كسحر كلا استعماله بقات شايعوها مركا نبي الله موسى وحال لا صادري معجزة الله قبلي وح سحر كسر رايئن وليمات وهكذا أنبياء القاركوت سلاس بإهانجرين سيد النبي الله عيسى وكليته زمن كان النبي الله عيسى لصادري وحي له نواة زمان وقت وحوها حكى طب دي عافماتك إي دوينتو أي آدي آدوس الرئيسي مركاسا النبي الله عيسى معجزات إلهي سيي لصادري أو آه إنو مارك إحياء الموتى ذاتك بنت إنو نوليو إبراء الأكمه والأبرز midka indala aanta la dhalay iyo midka baraska qaba inuu daweeyo iyo wax la mid ah la soo diray miiga sidoo kale nabii ilaahay muhammad kaleey salaatu wasalaam zamankii la soo diray waxa aan aha oo shaayic aha ee faafsana waxa la ila wuxuu aha zamankaasi zamanul fasaaha yaani waqti fasaaxada oo aad u sareeyo fasaaxada ay sareeyso shaayic ay tahay balaaqada waxa la ilaahay ay aad u sareeyso خطابا هي شعرك أي سريان وآدي آد مارتي يعني ضدك أكتر تمان أيوها مركاس معجزنا قرآن كإله النبي الله محمد وسود يبي صلوات الله وسلامه عليه مركاس تحدي اللي قلنا سمعيه اللي يروي به لا ماذا مارك يسقو كله طبعا سورة ضوضو أي سقو كله هل سورة القرآن كله لا ماذا إلى يومنا هذا أنا أيدك إلا إيمان لا يدين ويا مركا يعني أنبياء مركز تبغوا حال الله صادرا معجزين ك يعني وح وقت جاء جوجو وح كسر ريبه ورب معجزة وقد جاء سبحانه وتعالى ويا مركا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا ولقعت كاذي سحرذي هنالك موقف كاس ناشاس اي كو ترتميين مبارات اي كو سمينيين اي اسكا قهر ايمانيين اي الله قاعد كاذي مركا هنالك ومكان كي موقف كي بالا اشاري ناشي سحر كاللوغسو بندقي وشي نبي الله موسى معجزينا لغو بندقي تاسا لوجي ذا ويا فغلبوا والله قاعد كاذي سحردي سحردي هنالك هل كاس اي الله قاعد كاذي ويا ميدان كاس موقف كاس بالا قاعد كاذي وانقلبوا ويلابتين صاغرين ايغو او كو دليسن احبي لابتين يعني وحا لو جيدا ايغو دليلين مقهورين حقيرين او سحر كود او بابا ايغو كلابتين ماشي يعني ما قوليسنين ويا قوشي الهي وحسيي نبي الله موسى ايو رب سبحانه وتعالى قوشي سيي ويا مركا سحر كود وابري وبابا اي لقعت كا ماشي با لقعت كا دي ويا مركي يعني اي اوغادين ان لغا ادكاداي او سحرتي نبي الله موسى سحركودي اي وتين او بوريي يعني دد علم لبي اهاي وحي غرتين ارنكن انو سحر اهاي نبي الله موسى وحو وتا انو سحر اهاي بي كرتين مركاس رب وحو ليهي والقي السحرة ساجدين والقي والردي السحرة ساحرينتي سحردي بالردي ساجدين حال كونهم ساجدين ايوه كو سجود سمعة ايوه الله توري او سجود لوردي ويا يعني مر الله مركي لقعت كاذي وحي قرتين وحن انو سنسحر اهين معجزة اني تاي سيدا درتين خروا ساجدين سجود بي ادعين او واي سجودين مركا وحال ليهي فكأنما يعني فكأنما القاه ملق حبد مدابة قفنه طوري وأفجن بقول ذي ساس وكل وجه وجه وطوري بعد مدار لأنه فألقي للوال ذي عدي رد الله مشي سر أي دخسدي مسجود أولي ما دين وحابد مدابة بدل طوري وجه وجه لا طوري بعد مداويا مركا مقاتل وكل وح ولي مركو فسريو ألقاهم الله بولي الله با طوري وجه وجه أولي ذي سلاس بي مركو سجود ين ويان فألقي السحرة وألقي السحرة ساحرين تي أيال للردي ساجدين أيغو أكو سجود سن سجود بي لدعين ويان سجود الله سجود ين أي لدعين قالوا مركز وحي رهدين آمنا يعني فرعون هرتي سكي رهدين على ملأ من الناس دتك أو دوبا أو مشبوحه بهذا الكي رهدين قالوا وحي رهدين آمنا وحا رميني برب العالمين عالمين تربي قدر رميني يعني مارت مخلوق ربي جيسي خالقي أبورتي الله أحيان الرميني مركز ربي موسى بالرميني نبي الله موسى ربي جيسي بالرميني وهارون ورب هارون نبي الله هارون ربي جيسي أيان رميني خالقي سي أبوري لبدو ذا خالقي أبوري أيان الرميني ورب العالمين مركع علماء وحيليه يعني آمنا برب العالمين ويكس مارتي يعني ويكفلنا إن أنت كسنتان لكن سئوسا فرعون أتوه من أمدتك عامد الرعاع الناس أين أفه من إن فرعون جيدان لأن أسقى وحيري أنا ربكم الأعلى ويردتك واس يعني هو استخفاف صدي ربي قولي سرعين يهين إنه يحي أي كذا دعيه marka si aynan dadku ugu maleeynin rabbiga waa rumeynay ay leeyihiin sheegashadii fircaawn inay sanahayn ay u sii cadeynayaan oranayaan rabbi muusa wa haaroon laana muusa iyo haaroon oo fircaawn rabbi waa dadku ogihiin macbuudna ma aysan u tiraafsanayn bay garanayaan weeyaan marka rabbi muusa muusa rabbigiisaan rumaynay oo rabb kulli shay wa malikuhu ah wa haaruun wa rabbi haaruun nabiyullaahi haaruun rabbigiisi macbuudkiisi khaaliqiisi aha oo allah ah ayaan rumaynay dhayn yaani wixii la diireen maaragtay iimaankoodi waxay san waayeen inay qarsadaan yaani maaragtay wa suroob weeyday waxa weeye waxa durbadiiba xaqiiqada ay arkeen iyo rumaynti ay rumeyeen waxay gaarsiisay inay iimaankoodi la jahraan yaani fir'aawn horti inay kula jahraan walidalika culimadu waxay yiraahdaan cilmi la barto waxa ugu xun ay yiraahdaan sixirka ugu xun wax la barto shay la barta sixirka ugu xun sixirkana waxaad arkaysaan wuxuu leeyahay maadaama uu shay la barta kan ugu xun yahay wuxuu ka fiican yahay oo ka roon yahay oo ka wanaagsan yahay jahliga waxa la yiraahdo ka wanaagsan yahay la yiraahdo sababta nimankani waxay ku garteen yacni inuu nabiyullaahi muusa waxa uu la yimid inay mucjizo tahay waa cilmi sixiriga ay qiimeen ayay ku garteen marka jahliga ayuu mar walbaba ka roon yahay bay yiraahdaan marka yacni sidaas ayay marka iimaan ula yimaadeen kaamila ayay rabbi subxaana wa tacaala u rumeeyeen fircoon markuu arrintii arkay arrinkaas marka wuu inkiray fircoon dadkii maaragtay saxarada ahaa ayuu arrinkii ku inkiray qaala fircoon fircoon wuxuu yidhi aamantum aamantum oo kale ma rumayseen bihi muuse miyaad rumayseen qabla an aadana lakum intaanan aniga idiin idnin horteed iimaankaas intaanan idiin idnin horteed miyaad muuse rumayseen buu yidhi ina haada midkaan rumayntaan iimaankaan aad la timaadeen lamakrun dhagar iyo khiyaano wey lamakrun ay la xiilatun xeelad wey lamakrun xiilo wey makartumuuhu ay dabartumuuhu aad dabarteen yacni idinka iyo muusa aad dabarteen ood samayseen weyaan waa makri iyo xeelad aad maleegteen idinka saaxiriinta iyo muuse fi lmadiinati magaalada dhexdeedii aad ku maleegteen arrinkaas waa shay aad dabarteen oo adig idinka aad maleegteen ood heshiis aad ku gasheen oo dhexdiina aad ka shoogteen weeyaan maxaad u dabarteen litukhrijuu inaad saartaan minhaa yacni ardadan ama madiinadan beledkan oo beledu misra ah inaad ka saartaan ahlahaa ahalkeedii inaad ka saartaan darteed ayaad arrinkan u dabarteen ood u samayseen fasawfa kol dambe baad taclamuuna ogaan doontaan caaqibata amrikum ciribtiinna waxa ay ku dambayso aw caaqibatu suncikum haada rumayntiinaan muuse aad rumayseen ciribteeda waxa ay ku dambayso mar dambe ayaad ogaan doontaan tahdiidkaasu u raaciyey weeyaan marka waa tahdiid hadda oo mujmala la yidhaahdaa waa hadal la duuduubay wey fasawfa taclamuun waad ogaan doontaan waxaan idinku sameeyey wey ciribtiina waxay ku dambayso waad ogaan doontaan markaasuu tafsiiliyey markuu ijmaaliyey wuxuu ku samayn lahaa waxay ogaan lahaayeen ayuu hadda sii caddeeyey wuxuu yidhi la uqaticanna aydiyakum wa arjulakum min khilaafin uma la usallibannakum ajmaciin la uqaticanna waan googoyni oon googoyni aydiyakum gacmihiinaan goynaya wa arjulakum lugihiinaba aan jarjaraya min khilaafin isdhaaf baan u goynaya yacni markaan gacanta midig taa gooyo lugta bidixdana waa raacinaya ama haddaan bilcagsi gacanta bidixdaa gooyo lugta midigtana waa raacinaya waan jaraya weye isdhaaf baan idiin goynayaa saasuu ku odhanaya wey markaan idin gooyo oo maaragtay lugihiinna iyo gacmihiinna aan jaraa uma intaa dabadeed la usallibannakum waan idin xiri oo tiir baan idinku xiri wey ajmaciina idinkoo dhan saxaradiino idil markaan idin laayo oo lugaha iyo gacmaha isdhaaf aan idiin jaraa baa markaas waxaan idinku xirayaa tiirkaan idinku xirayaa buu yidhi marka wuxuu yaani maarato wala usallibannakum ajma'in salbiga meesha uu ku sameeyo tiirka uu ku xirayay nooca uu yahay hadda maaragtay yaani suuradaan ma sheegin laakiin fi suuratu taaha bu rabbi ma ugu sheegayo yaani marka uu leeyahay yaani maaragtay yaani wala usallibannakum fi judu'in nakhl timirta jirideeda ayaan idin ku xiraya markaan maarta cala juduuci naqli baan idin ku xiraya weeyaan timirta jirideeda baan idin ku xiraya markaas ka bacdi waxa weey salbiga yaani markaas oo kala masamir iyo wax la mid ba dhakawiyo baa lagu sameeyaa darbigaas aa lagu xiraya waxa ugu xirayana waa cuquuba in cuquuba uga dhigo waa iyaga uu ku ciqaabo waxa kale inuu fadeexeeyo oo dad maaragtay ihaanaysan inay yihiin inuu dadka tuso iyo inuu tankiil noqoto liamhaalihim iyagoo kaleeto dadka lamidka qofkii saa sameeyo saas baan ku samayn doonaa in la yidhaahdo radci arrintu ay noqoto daraaddeed ayaan u yeelay ayuu arrintaas u yeelayaa bay leeyihiin mufasiriintu weeyaan marka fircawn hadalkaas ayuu ku yidhi qoomkiisii yacni saaxiriintii oo shalay soo watay uu keensaday ayuu hadalkaasi ku leeyahay waxay lamid tahay ayadda fi suuratu taaha aan ku arki doonno oo kale bay lamid tahay qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum markaasuu isagu wuxuu ku tilmaamay innahu lakabiirukum aladii callamakum asixra bu ayaddan hadda waxay tiri yacni ina haada lamakrun makartumuuhu fi lmadiina laakiin xagga wuxuu leeyahay waaba kiinii idinkugu weynaa macallimkii sixirka idin barayba asagoo ahaa muusaad ba kasoo barateenba sixirkaanoo idinla marka hadalkaas yacni sidaas buu ku yidhi weeye tahdiidkana wuu raaciyey isla suuratu taaha falauqatacanna aydiyakum waarjulakum min khilaafin walausallibannakum fii juduuci nakli walataclamunna ayuna ashaddu cadaaban waabqaa qofkeennao cadaabkiisu daran yahay oo baaqinimo badan yahay anaga waad ogaan doontaa buu ku odhanay hadalkaasi weeye ibnu kathiir raximahu llahu markuu aayaddan ka hadlay wuxuu leeyahay fircawn markuu hadalkaa leeyahay buu yidhi wahuwa yaclamu wakullu man lahu lubun anna hada aladii qaalahu min abtal lbaatil yacni fircawn wuu og yahay cid kasta oo caqli lehna way og tahay hadalka fircawn uu leeyahay baatil midka ugu xun inuu yahay min abtal lbaatil inuu yahay kan ugu baatilsan inuu yahay oo been kadiba inuu yahay qof walbaba wuu garanayaa weeyaan qof walba kulligii waa og yahay hadalkaas uu leeyahay ina hada lamakru makartumuuhu fi lmadiina litukhrujuu minha ahlaha waxa weeye waa hadal baatil oo beena wey laanna nabiyullaahi muusa markuu madyan ka soo laabtay toos wuxuu ugu yimid fircawn buu u yimid weeyaan inuu rabbi soo diray buu u sheegay aayaadkii mucjizaadkii oo watay buu u bandhigay weliba asagaa ka dalbay buu yidhi la imaaw wixii aada wadato haddii aad aayad wadatahay kaalayo la imow ayuu ku yidhi markaasuu aayaddiisii tusay iyo mucjizadiisii markaa kabacdii yacni markuu tusay asaga iyo maaragtay dadkii madaxda la ahaa ee dowladdiisa ku jiray go-aan waxay ku gaareen in maaragtay dadkii saaxiriintii lasoo jamciyo saxarada in la doono oo masar magaalooyinkooda iyo gobolladeeda dhan in laga raadiyo ayay ku heshiiyeen sidii bay yeeleen way soo ururiyeen markaasuu asaga u yimaadeen muuse isma yaqaana maba aysan is-aragba maba ayn is-arag saxariinta mana is-yaqaanaa asagaa ballan la galay inay muqarabiintiisa ka mid noqon doonaan oo jaa'isa siin doona buu u ballan qaaday waxaasoo idil asagoo og ay dadkuna og yihiin ay ka warqabaan ayuu hadalkaasi fircawn leeyahay ina haada lamakrun makartumuuhu fi lmadiina ou leeyahay innahu lakabiirukum aladii callamakum asixra yacni kelimaadkaas waa hadal baatila oo kadib ah weeyaan wuxuu intaana u leeyahay waa tasaturan wa tagliisan calaa racaaci dowlatihi wa jahalatihim dadka jaahiliyiintaah oo racaacu naaska shacabkiisi inuu tagliis ku sameeyo ou tabliiliyo ayuu rabaa lianna shacab liito oo baaba'saday weeye fircawn oo wax walbou sheegaa u rumaynayo lianna dadkii yacni ay ka gaartay markuu yidhi ana rabbukum alaclaa ka aqbalay matanoo kale haddana aqbali weynaya waa dad ou dullaystay wey سيدو ربي سبحانه وتعالى نوغو شيغي او الله نو شيغو يري فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين استخفاف بو كسميس دك ووليدي ودليستي وحل وحو شيغو مارت حتى كذب صريحه بين حد لو جيرو ايو مارت هرتودو كشيغيا لان انو وحو قبان كراهي ملك ويان. ولذلك ابن كثير وحوليه فان قوما صدقوه في قوله انا ربكم الاعلى دك ارميي هذا كيسي انا ربكم الاعلى اويري من اجهل خلق الله واضله مغرمه خلق الهي هو جهل ما بدن وغنا بادي بدن وايغه بوليه مارته هذا مركو سو تخك بعد هذا الك اورنيا وي مركا فرعون هذا الكاسي واستخفاف بدو كسميستي ايو بنت الصريحه وشيغيا وي قال فرعون فرعون وحيري آمنتم يا رميسين به موسى قبل أن آذن لكم يعني ضد أضوما وسوس كليها عملوا كدقنا انت أنا نقول إذين إذن كور يا رميسين بولي إن هذا مدكني إيمان كان موسى رميسين لمكر مكروي وخيانة يحيل دويا مكرتموها أدبرتينو أدملكتين في المدينة المقالة تحليل أدكم مليكتين إذن كانت قرانتين بعدها سر أسر شورتين مركزات ربطان ضدكي لتخرجوا منها أهلا لتخرجوا إنا تسارتان يعني سحر كيني آتك لسارتان منها مدينة دي أهلها ضدكي إنا تسارتان بدوريسا وماشي إذن كسيطرة دي هي أودي إذن كأديالتان فسوف قل دبا تعلمون أغاندونتان عاقبة أمركم عربتي نوحا أي كدن بيسو waad ogaan doontaan buu ku yiri weeyaan fa sawfa taalamo markuu wuxuu yaaani tahdiidka markuu ijmaaliyeeyo hadana fasirayo oo tafsiiliyo wuxuu yiri law qatta'anna wan goyni on qonjari aydiyakum gacmihiina iyo arjulakum lugahiina min khilaf isbaaf baa u jarayaa weeyaan thumma markaan jaradabadi la usallibannakum wan idin xiri salbiga in badana soo marnay waa tiirka qofka saa loogu xiro weeyaan tiirka inta lagu xiro gacmihiisana masaamir lagu dhajiyo lugahiisa wax lagu dhajiyo madaxiisa darbiga lagu garaaco saasoo kala baa leeyahay ilaa uu meesha ku dhinto uu ku baabo yaan saasoo kala leeyahay waan idin salbinayaa waan idin xirayaa ajmaciina idinkoo dhan weey juduuc nakhli yaani ala juduuc nakhli baan idin ku xiri weeyaan maxay yiraahdeen tahdiidkaas fircoon oo ku tahdiiday waa nin boqora waa nin kibirka oo gaaray rabbinimo sheegtay وانا وحو دونا سمين كرو تهديد كاس او سميي يعني كما اينا ريبين ان ايمان كودي اي كسوك نادا زعزع ما اينا نقل شك ما اونا نقل بل وي كسوك نادا ايمان كودي ويا قالوا وحير اهدين ايه وفرعون جواب ايو انا انغو منقلبون كوى اللعظم باننا الى ربنا ربنا كوى النقم باننا ربنا ايان الله بنينا يعني وحويان لا نبالي بما تهددنا بما تهددنا به من العقوبة وحقات اذيك نقول هدد ايسو نقول تهديد ايسو وما ابيه لينو حيالا مركز تبوى دمان لحين مركز تبوى دمان لحين مركز رب جينان انقو مؤمنين او مسلمين ايان قل نقرينا ويان مركز وحبان قتر ميس تهديد كاذو ويان marka hadalkaas waa hadalka fi suurta taaha oo Allah ku fasiray oo kale markuu sidaas oo kale ku hadiday wuxuu ku xayiraadeen qaaluu lan nu'thiraka ala ma ja'ana bihi min albayinati ala ma ja'ana min albayinati saasir lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati adigu ku dooran mayno ka dooran mayno aayati cad cadaayo xaq alla nooga yimid oo nabii ilaahay muusa oo watay adigu ku dooran mayno fircoon oo ku raaci mayno aayatkan raacina والذي فطرنا ضرب ولي بالراعي والذي فطرنا الذي ابو رطيبا كدارتي كدارني اديغا مارتي كدورن ماي نبي مركاس يراهدين فقد ما انت قاضي اي فقد ما انت قاضيه وحي اد حكمنيسو حكم هذا دولت وحد دولت فلي اما يعني مارتي ايمان كما كسغنانين وحد سميسو حوي انما تقضي هذه الحياه الدنيا hadoon kaan u baad wax sameeyay xukunkaada marka uga batwa inaa nafta naga goysa kaliya sabab noogu noqoto inaa naftu go'do laakiin wax kale to aad ma aragtay naga tali kartay lama arko sidaas bay ku yiraahdeen markaas yiraahdeen inna aamanna bi rabbina ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعني سلاس بيمارتي إيمان كوني بيلجه الرب جينا الروميني إنه ذنوب تيد النور داف قفف كين النور دايو وحي أبو خصبتي أو مارت سحر كيا إنه رب النور داف الله بار مارتي. يعني مركو يلو ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى أي وحي كوير هذا والله خير وأبقى. يعني ساسي كوير هذا الله بخير بدن وحي مارتي رده سئي مارتي نعمدي سمعي باقي بدن تهيويا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وما تنقم فرعون مع عيبين يسي منا أنك نقول عيبين ميسي ووحدا بأخذ نقول عيبيسا ونقول ديشو ما هي سدويا إلا أن آمنا إلى الرميني موية بآيات ربنا ربك أن آيديه سإلى الرميني موية معجزاتك يعني عدعداء إلى الرميني موية وحكرا نقول عيبين يسا مجر تويا مركا يعني وحد وحد أرنسا نقمت الأمر إذا أنكرته أرنكي بان مارتي إنكري أن عيبيي بان أرني مركا وما تنقم منا ويا وحد نقول عيبين يسا لما أركو ودب آن لانهي إلا أن آمنا بآيات ربنا ربك إن آيديه سينا الرميني موية وحكرا ودب نقول عيبين يسا ذنب آن قلنا لما أركو. ولذلك عطاه توبيجري ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه ذنب أذنك عذاب تؤنقل من مجره إلا إلهي آيات كيسي إيمان كاس الله إيمان ميموي مركا يعذك مجرمين تأهر ظلم ذا جبادر ذا يعني حق إيمانك يرمين الله سبحانه وتعالى نظافة إيمانك إخلاق ذو ناكسن أكتو ذي جريمي كتاه ذنب بكتاه جريموية. ولذلك أصحاب الأخدود مركو مارت ربي كشاكينا يعني بقر كي مركو دادكي قبي أو مارت دادكي مسلمين تا إيمان كليمي قد انتو أقض قضي أو دبكو تشيكوشي بي أو دبكا كقري محو ربي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله الله عزيز الحميد كأن الرميان مويه وحكا لكو عابيان الدنبي وقبي قال لما أركبوا مركو تاويا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ربك إن آياتك سينا الرميني موي لما جاءتنا مركي نو تمد آياتك آياتي كوكي نو يمادين إن الرميني موي وحكا لا أمارك الدنبي ألينا إلا ما أركو سيدا سبرتين مركي إنتا قرتين أي ربك قول سبحانه وتعالى أتضرع يعني الله ويدي سنيا ربنا يا ربنا ربك إنه خالق إنه معبودك يجيو أفرغ شب علينا دشينا صبرا دلقات إيا صبر دشينا كسب الله يو وآن عقوبة فرعون ونقص مين يو أن دلقات إيا لنه وتوفنا نقافس رب يو مسلمين عمقوا كوه قانسان عديك كوه قانسان مسلمين ومؤمنين الدون كان نقوة ويا يعني الله يو صبر أن كسبنا الدين تينا وآن انكلابنا نصيب ساسو كلوه لأن الإفراغ وحال إلى هذا الصب بل إلى هذا شبتانك إلى وشبتانك الإفراغ وصب جوايا مرك الصب ويا ربنا أفرغ علينا صبرا سيد الرب يبيها قفك الله قد داديو كر الله قصو داديو كله صبر كي كر الله قصو داديو مارت إيمان كي إسلام النمذي المقصد نبي قاد نبي الله موسى نكور راعه الله يقول نقيم سيد أي مارت رب جود كبر يا سبحانه وتعالى إن عقوبتنا صبر وياشان دين تودن كصبران أيها المسلمين أنا أدونك إكتغان أرنتاس أي رب سبحانه وتعالى ويديستين سيدا درتي ابن كثير رحمه الله وحو بيجري فكانوا وحو تفسير كيسكو قريا فكانوا في أول النهار صحرا فصاروا في آخره شهداء برر أبو بيجري يعني ما لنت أول كيدي مركي قوبت الاسكوية من برقدي لبي الله موسى أيها أي مارة أرنتها المعجزة أصابا بها يجينا سحر كودي كيسانيين قد صحراءها المؤمنين حين أهاي آخر النهارنا ما رمت آخر كيدنا شهد بين النقضين وبرراء ضد باريين بين النقضين ويا مركا يعني هل كاسو حاكا قرن إيسا هذا الكبن كثير أولي في آخره شهداء ضد سدى شهادة كهلي أو سدى أو فرعون أمر كيس أوفولي إنو دليبا كموقن إيسا ويا سدى سو مارك تين يعني علماء بدل أي شيغان سيد الإمام البغوي سجبك في تفسيره أكو أرني أسجوا كلبي كسح حكايون يحويري ذكر الكلبي أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فرعون أرنك ووفني لغيه إقعمه ووجري ودربك تيركين وأكحري ويا ساسوا لي مكاسوا إلو وذكر غيره كلبي دلان هين وحيشا قال وحقوا فرعون كسمي لما أركب إليه ما بسمين بقى إنه لم يقدر عليه ما بقوا سنكرين بينه قد تأود وأويه لن وأيب إليه قال الله سيدان بوحي إليه فرعون ما بقوا سنسمين ساحرين ما بقين دليل وحيقوا دليشنا لقوله تعالى الله أوليها لا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ومن اتبعكم الغالبون إذنك إيدك إذن راعي أي غالب نقنية إذن كان إذن مبقاري كرا فرعون يعني مارت النبي الله موسى إيا النبي الله هارون أيا لقوله أنتما ومن اتبعكما إذن كي يدك إذن راعيبا دك غالبك إذن كان نقونا يويا مالك قولنا وحيليهم يعني مارت وحبابا موسى قصة مين لما ندلين علماء دقارنا وحيليهم واقو دليه واقو فليه لكن أنا وحق القرآن كنوشيك لما أركو إن أن هذا الله سيسوي ذار سلين يعني التهديد كاسم أو سمييي أيقنا إن إلهي سبحانه وتعالى اسكن بيبين أمبو قرآن كالنوشيغا فرعون مفوليين مثل مفولينين نلو مشيغين ويا سدا سالو قتقا ويا مالك السوق سدا عدكو عرقتو سدا سالو قتقا ويا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. وقال موسى وقال الملأ دقيدي وحي رهدي الملأ إن بدنا صامرني وأشراف القوم وسادتهما ليرهدا والملأ أخيارتي أما دقيدي أضياشي ومن قوم فرعون فرعون دتكي سيكمدها ودتكي مستشارين تيسي مدحيوين تيسي دولدي سيكمد أحايد ويان وحي رهدي أيقو يعني دوني إنا يكون تحريشيا فرعون لمن كان دين كودا نبي الله موسى يمارت إن العقابه أو كفلين أيه تحريش كسمين أيه أيه وحي رهدين أتذر موسى وقومه أتذر متغيسا فرعون أو فرح ميات كقاضي موسى موسى أيه وقومه تدكيسي تدكي أسجل راعي أو مؤمنين تأها أسجل رمي ميات كتغيسا ليفسدوا إني فساديا درتي في الأرض بلك دحديس أي فساديا يعني بلك إني فساديا مياد وقتك يسابي لها أو يعني ويذرك وليذرك إنك إنو كاتقو يعني وليذرك وحكو عطينا يعني مارتي ليفسدو ذا سويا ليفسدو في الأرض إنه فسابيا ويذرك وليذرك إنه كاتقا إنو كاتقو موسى إيه وآلهتك إلهياش هذه إنو كاتقو ويذرك وآلهتك يعني أبيك إلهي شاذين وفرحة كقاضو أو كسي جيستو يعني مارتي أو دتكنا كاد جيديو ما سيد أسباب إليه يعني سيد أسميه دو قطق إساب إليه معناها وحوي يعني وحي أجيدا وتهييجوا كعين أو فرعون كعين أيان أو كو كعين أيان إنو مارتي يعني لا يموسي هاروني دتك الرعاية مؤمنين تأيه إنو دلو أي فرعون كو مارت كو مارت كو بورنيان أي مارت تحريش ويان مركا سلاس بيلين أتذر موسى وقومه موسى يددكي سينيات كتغي ليفسدوا في الأرض فسادك أي تلمام يانا وحوية نبي الله موسى ددك وياري إلى عبادة الله وحده الله كريم لعابده فرعون إنو سن عبادة لهين مخلوق ويهو أدوني هاي يعني وياري مكارم الأخلاق أخلاق التين والمناسب بأبوية رسالة عنبياء بأبوية رجلين وحبوية محاسن الأعمال عماشة التين والمناسب إنه لي مادان أي ذكة أبوية لكن وحي سمايين يعني ذكة مجرمين تأها يعني مفسدين تأها أيج فساد كسميني فساد كودي أو شرك أخر ريو كفر أو كوحي أو كم يعني كم يدياي تكذيبك الرسول شيء آيات إلهي لبيري يوتي تغيانك إيه معاصد الددك يوتي فساد كودي بإصلاح أولمه وغضي يعني مارك إصلاحي وناقب أولمه وغضي ددك وناقب وذين فساد بيكوت المامين مارك عذرك أي أيقى قديم أي وحي كتورين دفتي والوناك سناوية ومثل كأي مارت عرضت تراضه رمتني بدايها وانصلت إيرادان وكلا تاسو كلاوية قفك مركو مارت أسوق حنية هاي حمانتي سأضوك كتورية وحرين وكاقسيبتو وكاقسيبت بودوني مارك فسادكي أيقاي كجرين بي دفك مصلحين تأحايا والوناك سنا بي مفسدين كبقين بي نبي الله موسى مؤمنين تي بي مفسدين كبقين ويا وقال الملأ وحيد أهل الأضياشي قوم قوم فرعون كمدا أتدروا متجي فرعون موسى موسى ميا كتجي وفرحت كقاضي ومعي قاضي سدنيا وقومه ذاتك سنوات كتجي ومؤمنين تأسق الرميي ليفسدوا إلي فساديا في الأرض دولك دحليسة ويذرك إنو كاتق أدقا أو سمارة معبود كاتق نموي وآلهتك إلهياش هذا إنو كتقه ilaahiyasha aad caabudi jirteena inuu ka tago marka halkaas waxay leeyeen culimada yaani fir'aawn kaana li fir'aawn ilaaha ilaahun yaabuduhu sirra sida xasan al-basri laga soo guuriyo wuxuu dhigi jiray fir'aawn wuxuu leeyahay ilaah oo sir ahaan u caabudi jiray maarta sanam uu caabudo aysan dadku la ogeyn ayuu fir'aawn lahaan jiray marka sida darteed bay ku ogaaba waxay leeyeen ويذرك وآلهتك أذيك إيه معبودياش هذه أدعابود جرتين إنه كاتقان أيسان عابودين ومركا عبادة الله وحده وإذاتك أوي يران ساس إذاتك كوفة ساديا مياد وقتك أوي علماء قال وحي أخريان يعني ويذرك وآلهتك وحي أخرنا يان ويذرك وإلهتك بي أخرنا يان وإلهتك أي أخريان يعني لو نجيل إلهتك أي عبادتك معناها سنو يكون فسران بحانا لقور يا قراءة سي عبد الله بن مسعود هي مجاهد أي لقصه قوليا وإلهتك اللي يرهده يعني وعبادتك اللي جهدوية ويذرك إني أكاتقه وإلهتك أي وعبادتك هي عبادتها لإنه كتقه لأن وحي ليهين لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد فرعون والعابد جريه يسوح مع عابد جريه marka sida darted ba wa ilaahataka uleeyin cibaadadaadi inay ka tagaan adiga ay ku caabudi jireen qala marka fir'aawn markii arintaas taxriishka lagu sameeyay ayuu wuxuu yiri sanuqattilu wan dilayna abnaahum inamadoodi oo wiilashoodiya baan dilayna wa nastahi ay wa natruku wan ka tagaynaayo wan dhaafayna nisaahum haween koodana waan dhaafayna yaani si ay noogu shaqeeyaan shaqaale iyo khadam noogu noqdaan baan u deeneyna rabni israa'il waxaanu leeyneyna wiilasha ka leeyneyna weeyaan yaani hadalkaas ayuu fir'aawn yaani maartii ku jawaabay markii nimankii malaa'isi ay ra'yiga u soo jeediyeen wa inna anaguna qahiruna kuwa ghalibuhu ka adag baanahay oo qasbayo fawqahum dushooda يعني كو قاهرين نحيو وانو كأذق نحي وحضرنا كفلنينا وتحت قبضتنا وقهرنا أي كسو جيهين يعني مارت قهر جينا أودينا مرنا كذا بحسن كران ويا وح الله وحضرنا كحكومي كرنا ساسو مارت فرعون كورنا يا ويا مركا سنقتل أبناءهم واندل دونا المهودي ويا سنقتل أبناءهم أيام دل دونا ولذلك يعني نافع ابن كثير ايات تخفيفيه سنقتل ابناءهم اخريا سنقتل اسك تخفيفيا قراد انت ذكرنا سنقتل ابناءهم اروي تشديديا والحوجيه سنقتل ابناءهم وان لينينا مرض مركه كدنبيو ايانو لينينا ويان او مركه يعني فعل كتكثير وكتسينيا سنقتل ابناءهم بان لينينا مركه يعني وان دينينا ويلشودي ونستحي نساء دمر كودنا فرحا كقادين مركا وحوايه واتي فعل كي وادي هراء كسمين جري انت نبي الله موسى الله بلين كهر فعل كأسمين جري ونبي الله موسى مركا وداشا عبسي درتي فرعون انو الدلو ويلوشي سر اللي عمارت الله ينتي اوليني عبسي لقا عبساني إلا الدلا درتي وذيق الله قطوري ونين الله قردي عبسي داس بي احايد ايا كنتي تيبو مركا كسو عليا مرلبات ويا تنو كسو علينا يابو شير وإنا فوقهم قاهرون يعني وحان نهاي كوا قاهرين هو غالبين نقام بحسن كران حكم كينا مرنا كوا بحسن كران بوي مركي ريبن إسرائيل وركي أوغاري in fir'aawn oo tahdiidiyo dilkii wiilasho la laayay gabdhahana shaqala laga dhigto iska daayo oo maaragtay arintaas dadka ugu goodiyay oo sheegay markii ay maqleen nabi ilaahi muusa bani israa'iil ayu tamana ku sameeyay yaani qalbi ruu tajiyay oo qalbi qabooji sabr buu faray al-istaaanatu billahi buu faray allah inay kaalmaystaan ayu amray weeyaan وقال موسى نبي الله موسى وحوير لقوم يدك يسيعوا ربن إسرائيل وحوير استعينوا كالميستح داتين ربن إسرائيل بالله الله كالميستح سبحانه وتعالى استعينوا بالله الله كالميستح يعني الاستعانة بالله لا إمارة ربك نكرية يعني التوبة كالميستح الرجوع إليه كالميستح يعني تاسمي واصبروا صبرا مصيبة عقوبة وفرعون إذا كسميني محنانيسا ودلقات ودلقات ايه شوية ساسو كويري تدكي سوفر اتكيس تكو صبرا دلقات لا ماذا مركان التوبة الهي سميه رب الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالله سميه ويا محايا لي محاسدة اذين لي هاي او استعانة ايه صبر الاستعانة بالله والصبر اذين فريا ان الارض دلك لله الله اسكله ارضا الهي ما اسكله يعني علماء قال أرض مصر يكون قيدان لكن لسك عام يالو يونا سندان إن الأرض لله من كون ربي بأسكال أرض الله ربي بأسكال أسكال أبورتو دوك ساو أبورتي وي يورثها الله دحشيا من يشاء أحد كودونه ومن عباده أدوم ذي سكمل أي رب دحشيا وي قف كودونه وأدوم ذي سي مارك حكم ذي سي مشي أليس أي كنتو أي ربي سيا وكوريجيا ما كبعيد معها ما أنت إذنك أو مستضعفين أو ضعفاءه يعني اللقاء ذكيه أضوه ما اللقاء ذكتي إنه إلهي النصر إذن سيه وأرضى الإلهي إذن دحشيه التمكين إلهي أكتس وحكو علس معها ويا وحانت أغاتان وليه والعاقبة عربتة ذنبه للمتقين تذكر ربك بقاء اسكالوية العاقبة الحسنة العاقبة الحميدة يعني ما رأت عربتة ولا أكسن وحاسكله للمتقين أي أسقناتي ذاتك ربي قد كبقه وتقوى ذا الإيمان مركع العاقبة هذا وحالوجه له وأن النصر والضفر بالوجه له على العدو كقوليسي عدو قلبي قوليسته لبتو إلهي ذاتك أوصيه عاقبة الدمات المؤمنين تأسكله مركع هذا مؤمنين نقطان وآد إلهي استعانى سميسان إنه ربي إذنك إذن سيبا الأركاء ماركي يعني إنه تشان قوش إنه إله إذن سيو أي دعي سي الاستعانة بالله والصبر لا إمادة بغورني ولذلك يعني وحويان شيخ ناصر السعدي مركو فصيري أيضا وحولي وهذه وظيفة العبد يعني هذا الكأوفير الدونك وظيفة شقديس وابطاس بولي سلاس ويان وحوي أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير مركو أود ليها قفو أود داسنا أو اسكو الدفاعي كرو يعني إنو قاتو أسبابتي أو اسكو الدفاعي لها عندك لو ببيسو إنو قاتو مرهدو بقدري أود أوليها إنو اسكو الدفاعه إنو يتهيب وظيفة العبد أبو لي حدي يعني أذى الغير إنو اسكو الدفاعه نحسك للدفاعية ما يقدر عليه وحاو أودي كر هذا أودي ليه إنه عدو اسكدعيه إنه اسكدعيه أو اسكدفاعه وليه مركاس وحور راعي وعند العجل مركوسا أود ألاحين أوسا عدو اس مقاومين كريم أو نكهر تجي كريم وحاوي أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج يعني إنه صبره إنه إلى الله تعالى ميستو إنه فرجك إلهي وفتحك سأوفره نصرك أنت كسيه إنه صبر على الربابولي مركز سلاس بيمارتي يعني أسلوبك ذاتك أهل علمك يعني أنبياء دقن كودو رسوشة سلاسة هانجرتي مركز لقاء أود رويهي وآتكتهي إن هذا أود ألحين سيد النبي الله موسى ووفري استعينوا بالله واصبروا أيال الربا قفك الاستعانة بالله والصبر إنه لي مادو توبة لي مادو إلهي أتضرع أدار إنه نغضى ربي جيسوس كبيبه محايل النصر إلهي جعلت سكجرة سبحانه وتعالى يونس إيا نصرك ذاتك متقين توسية asbaabta naadiga ah dadka isku xalaynayaan kaliyad ma ah guusha ma maarto kuma timaado marka rabbi inuu qalabada qofka siiyo baa la arkaa weeyaan marka markay qofka dadka muslimiinta ay markay waqti dhaafi ay joogan wadan qudra awood aysan lahayn inay as-sabr wal isti'anatu billahi ay kaalmeystaan ayaa la rabaa weeyaan rabbi u tadarruan laana ilaahi subhanahu wa ta'ala ayuu marka dambe guusha siinaya weeyaan hadalkaas ayuu nabi ilaahi muusa dadkiisa uu faray way reebani israa'il waahad leen qaaluu xayrahdeen uudiina waana la dhibay muuso min qabli an ta'tiyana intaanad noo imaanin ka hor ayaana la dhibay wa min bacdi maa jiitana markaad noo timid dabadeedna waana la dhibay labadaba waana la dhibay bay leeyihin yacni waxay u sheeganayaan dhibkii reebani israa'iil fircaawn uu ku sameeyey ayay maaragtay nabi ilaahi muuse ay u sheegayaan waxay leeyihiin min qabli an ta'tiyana waxaa loo jeedaa intaanan rabbi ku soo dirin adiga maxaa yeelay fircaawn nabi ilaahi muuse intuusan dalan wiilashuu gowraci jiray gabdhahana uu dayn jiray wiilasha reer bani israa'iil buu layn jiray saas buu ahaa ilaa waqtiga uu dhalanayay nabi ilaahi muuse sidaasuu ahaa marka min qabli an ta'tiyanaada taasay u jeedaa wa min bacdi maa ji'tanaana markaad noo timid dabadeedna wa hadalkan uu leeyahay qaala sanuqatilu abnaa'ahum wa nastaxii nisaa'ahum wa inna fawqahum qaahiruun hadalkaasaa loo jeedaa weeyaan marka haddana ficilkiibuu nagu bilaabay wiilashii inuu laayo awoodna uma lihiin weeyaan nabi ilaahi muusa markay shakaawada qoomkiisa ula yimaadeen uu la hadlo wuxuu ku yidhi qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wa yastakhlifakum fi lardi fayanduru kayfa tacmalu ayaga laftoodana uu la hadlo qaala nabi ilaahi muusa wuxuu yidhi casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu xaqiiqa ku yahay oo dhab ah wey laana culummadu waxay yidhi casaa min allahi waajibay dahab casaa mar haddii rabbi iyo allah ila raaciyo casa allahu iyo casaa rabbukum la yidhahda waa shay xaqiiqa ah weya xaqiiqay tusinaysa casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu xaqiiqa ku yahay oo dhab ah an yuhlika inuu halaago baabi'iyo caduwakum cadowgiin inuu baabi'inayo shaki ma laha in xaqa uu guulaysanayo cadowgana uu baaba'ay cadowgaa la baabi'in doono wayastakhlifakum idinkana uu khaliif idinka dhigo oo fircaawn markii la halaago oo idin bedelkoodii oo rabbi idin makaniyo fi lardi dhulka dhexdiisa oo idin makaniyo idin dejiyo wayastakhlifakum fi lardi yacni wayaskunakum arda misra min bacdi ihlaaki fircawna wa qowmihi fircaawn markii la halaago dabadeedii qoomkiisii in ardada la idin dejiyo oo idinka tamkiin la idin siiya allah subxaanahu wa tacaala arrinkaasi xaqiiqa buu ku yahay khulafa in laydinka dhiga weeyaan markaas ilaahay tamkiinka uu idin siiyo oo booskii fircaawn oo maaragtay yacni ninka maaragtay mutakabbirka ah oo jabbaarka ah booskii uu joogay markii idinka laydin dejiyaa fayanduro ou fiiriyo kolkaa allah subxaanahu wa tacaala kayfa tacmaluun seebaad samaynaysa waxaad samaynaysaan uu rabbi eego subxaanahu wa tacaala fayanduro kayfa tacmaluun waxaad samaynaysaan allah subxaanahu wa tacaala marka uu fiiriyo yacni camalkiinna ma ka shukrin doontaan daacadii baad la imaan doontaan yacni khayr baad samayn doontaan mise nicmada ilaahay waad ku gaaloobi doontaan oo kufriyi doontaan taabuu rabbi fiirin doonaa dariiqii rabbi yacni fircawn iyo ay mareen iyo qulmuhu miyaad mari doontaan mise dad fiican baad noqon doontaan oo kolkaa rabbi fiiriyo subxaanahu wa tacaala weeyaan marka yacni arrintaas waxa weeyaan waa yacni waa tuma'niino iyo xasilooni iyo qalbi qaboojin oo nabi ilaahi muuse reer bani israa'iil uu siinay uma ayaga laftooda inay mumtixaniin noqon doonaan la imtixaani doono ayuu maaragtay ayuu tusinayaa weeyaan qaala nabi ilaahi muuse wuxuu ku yidhi casaa rabbukum rabbigiinu wuxuu xaqiiqo ku yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina inuu halaago oo fircawn iyo qoomkiisii ah wayastakhlifakum khaliifa uu idinka dhigo oo ardadii kuwa tamakuno wayuskinakum fii ardi misra inuu idin dejiyo wayajcalakum khulafaa'a min bacdi ihlaakihi markii la halaago dabadeed inuu khaliif idinka yeelo oo kolkaa fi lardi dhulka uu khaliif idinkaga dhigo kolkaa fayanduro ou eego kayfa tacmaluuna waxaad samaynaysaan camalkiinna uu markaa rabbi fiiriyo walaqad akhadna aala fircawna bisiniina wa naqsin min athamaraati lacallahum yadakaruun walaqad akhadnaa waan qabannay oo inaan qabannay baa dhab ah aala fircawna fircawn qoomkiisii آل فرعون هذو حلو جدا قومه وحانو كو قبنني بالسنين أبارو أيانو كو قبنني يعني أبارو أيانو كو قبنني السنين وحلو جدا والجذب والقحط والجوع أبار يومارك جاجو أيانو كو قبنني ونقص نسقى من ومن الثمرات مرح لغا نسقى مينا وانو كو قبنني نقص من الثمراتنا وان سمينيو مركي يابار لغرري نسقان مرهو دي هي وح مارت وح أبورتان افا لك التوابا بأذاويا محاسدا اويالني لعلهم فرعون يددكي سئال فرعون وحي مذيه يذكرون اني والثمان اي مذيه يعني لعلهم يتعظون اني والثمانو فيرجعون عما هم فيه من الكفر والشرك قال لماذا يكون جيران يشرك يكسر النقضان محايا إليه وحال إلى هذا لأن الشدة ترقق القلوب يعني شدة قلبك جلعسا قفك مركي نبقى وقدعه مركي قلبك يسج أو جلعنا مركاس يتضرع فيتضرع إلى الله الله مركا خشوع يتضرع يمار استكانة أي أولي ماذا مركا بل إني يعني سور رجوعان انت عن العذاب كوين لغو قبل فرعون يقوم كيسي وحال ربا أبا ربا لغو سلذي إيا مريخوكو يرادو أيا لغو سلذي وين ولذلك قتاد مركو مارك أيضا فسيري السنين وحو بيجر أما السنين سنين فإيقحتي أبا ربا وحال لغو قبتيبو لي فلأهل البوادي تذكر باديها أيا لغو قبتي oo maarta markii roobku yaraado abaaray noqoto ayagaas lagu qabtay buuleey waama naqsu waama waama naqsu thamarati fali ahli al-amsar dadka magaalooyinka degan ayaa maartay naqsu thamaratna lagu sameeyay buuleey ala kulli halin abaar iyo maartay wixii ay xun jireen oo dhan oo nusqaamay ayaa cuquba looga dhigay weeyaan maqsadkuna waxa weey inay soo rujucaan oo rabbigooda subhanahu wa ta'ala ay u soo laabtaan فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم هذي أتماده فرعون يقال كيسي الحسنة حالة دي ونفسني وبرواقة دي يعني ماركتي عافمات كي سعة الرزق دي رزق الله واسعي يعني فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم الخصلة الحسنة حالة دي ونفسني هذي أتماده قالوا حير هذا لنا أمجي نوسق ناتو إسكاله هذه مدر يعني مارت وشيء عادوه أما قا إسكالب إليه لما هذه يعني مستحقين بنا أما قا مكيسني ويا أرنتان أما قا مارت إسكالحين وان استاهلني سلاسة مركا نلوسي يعني ماشي للربي إن نعمة إلهي إن امتحان تاي وقرتان وإي كشكريان ما إينا كشكرينين وحي إلهدين أما قا مكيسني ساتنا لكسي متيس أم مكيسني ويا وإن تصيبهم حديه أي كل عضي أصيبته سيئة أي خصلة سيئة حالتهم حديه أي أصيبتنا يطيروا بموسى نبي الله موسى أي شريستان أي باسيستان ومن معه دك لجرين أي باسيستان ودك مؤمنين تي ومن معه من المؤمنين أي باسيستان ووحي تشاؤم بيلي ما داويا لأن وحال هذا التطير والتشاؤم اللوجي ذوي والتشاؤمانه يعني مركي أبار يكون بعض عذر أو أصيبه لما شئ يكون بعض وحي حمسة سلام أي باسيستان يعني النبي الله موسى يقوم كي سبي دكي الرعي المؤمنين تا أي باسيستان ويا يطير بموسى ومن معه نبي الله موسى يدكي لجري أي باسيستان أي رهدان هذا من شؤمكم إنين كي مارت بهاشان إذن كتمت بيليهن بلدان إي وحان إذن كان نوكينا سوابنا وقوعا أي أورانيا مارك أرن كان تطير كأه إي باسيسي تشاؤم كأيه ووحا أي ماركتي يعني كفارت بنن كيدي استعمالا سيدا مثلا النبي الله محمد وكلا عليه الصلاة والسلام مارك ربك كور رمي في سورة النساء وحوله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك مارك خير حيلانا وما أقرا شر مركو كل عام وحيليه وتوحيد كالله تمدي وحال ذا الله كليها الرميو شر تصف كاسي اللي قلت تمدي إليه نبي الله صالح markii qoom saalih oo nabi ilaahay saalih khayr ku leeyimid oo maaragtay musiba ay ku dhacdayna waxay yiraahdeen qaalu tayarna bika wa biman ma'ak adiga iyo dadkii ku raacay fi suratul naml ayaan baaseysanaynaa bay ku yiraahdeen waad ogtiin qisadii yaani maaragtay suurati yaasiin oo rabbi kaga hadlay asxaabul qarya dadkii markuu ka sheekeyna wadrib lahum mathalan asxaabul qarya rusushii loo soo diray markay u yimaadeen oo xaqi u sheegeen hadalladay ku yiraahdeen maxay ahayd ayaguna tatayurkaas yiraahdeen qaaluu innaa tatayarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minna cadaabun aliim hadalkaasay ku yiraahdeen tatayurkaas waa tabci ay lahaayeen weeyaan marka allah wuxuu leeyahay wain tusibhum hadday asiibto ku dhacdo sayi'atun khasratun sayi'a xaalad xun haddii ay asiibtana yatayaruu waxay baasaystaan oy sharaystaan bimuusa iyo man macahu nebi muuse iyo dadkii rumeeyey ayay tatayurkaas ula yimaadaan weeyaan oy baasaystaan marka yatayaruu asalkeedu wuxuu ahaa yatatayaruu markaasaa fa udhibat ittaa'u fi ta' taadi iyo ta'diba marka la isdhex geliyey markaasaa yatayaru bimuusa la yiri weeyaan alaa innamaa taa'iruhum cinda allah alaa hooyaa innamaa taa'iruhum shu'migooda iyo baasaysiga iyo waxa ay sheegayaan oo shaygu rabbi u qadaray ay shar ka dhigeen cind allahi ilaahay agtiisu ahaaday weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa jawaabtan alaa innamaa taa'iruhum cind allah waxaa la yidhaahdaa waa calaa namati maa yactaqiduunahu wayafhamuuna waxaa loogu jawaabay wixii ay ictiqaadinayeen oo kale jawaab ah baa la siiyey weeyaan sidaas darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala khayrka iyo sharta asiibto maadaama ayaga ay tatayur ka dhigeen markii sharta ayuu rabbi ka cabiray taa'irkii laftiisa ka cabiray alaa innamaa taa'iruhum yacni xumisaadsigoodu yacni shimbirkooda cinda allahi ilaahay agtiisu aaday leanna aslu tatayur waxay yidhahdeen carabtu waxay aqoon jirta weeye markii yacni maaragtay qofka uu guur doonayo ama safar doonayo ama maaragtay xaajo un uu doonayo maaragtay tijaari inuu aaday wax lamida markuu rabo caadada jaahiliga ay samayn jireen wey waxay tegi jireen shimbir bay u tageen geed saaran shimbirkii bay duulinayaan way tuurayaan haddii dhanka midigta uu duulo way maaragtay tafaa'ul weeyo waa maaragtay wax arrinku way ku dhaqaaqayaan weeye haddii dhanka bidixda uu duulo waa sharaysanayaa wax alla waxay samayn jireen oo dhan waa ay ka harayaan ma samayn jirin weeye marka xumisaadkiigi unbaa loo jeedaa hadda waa shu'migii ayaa loo jeedaa weeye alaa innamaa taa'iruhum yacni xumisaadsigooda iyo sharaysigoodu waxa ay sharaysanayaanoo sharta iyo khayrka ah yacni waxa weeyaan cind allahi alla agtiibuu ka ahaaday lidaalika cabdullahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray taa'iruhum maa qadaa calayhim waqadara lahum yacni wuxuu rabbi u xukumay oo rabbi u qadaraa taa'irka loo jeedaa weeyaan wixii rabbi u qadaray oo shar iyo khayr ah ayaa loo jeedaa weeyaan walaakinase aktarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga arrinkaasi weeyaan yacni cilmi uma leh oo ma garanayaan in sharta iyo khayrkaba allah uu yahay xaggiisa ay ka yimaadaan aysan ahayn cid maaragta muuse iyo dad raacay oo kale inaysan la keeni karin makhluuq inuusan arrinkaasi la imaan karin dad cilmi u leh ma aha weeyaan dadka badankiisa wa qaaluu waxay yidhaahdeen mahmaa ta'tinaa bihi min aaya litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu'miniin hadda takdiib cad ayay ula imaanaya waa beeninaya qaaluu wa qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu fircoon wey mahmaa ta'tinaa yacni mar kasta ood noola timaado ama wax kasta ood noola timaado bihi waxaas aad noola timaadaahi oo min aayatin mucjiza ah aayad ah mucjizo kastood la timaadaa litasxaranaa inaadna sixirta darteedna aad ula timaado biha aayadda inaad nagu sixirtana aad noola timaado famaa naxnu annaga ma ahin bimu'miniina kuwa rumaynaya laka adiga kuwa rumaynaya ma ahin famaa naxnu laka bimu'miniin yacni adiga marna kuu rumayn mayno adaanan ku rumaynaynin aayadda aa la timaaday mucjizadaa la timaadana marna ma rumaynayno hadalkaas ayay yidhaahdeen marka mahmaada yacni culummadu wax macaani badana ku sheegsheegaan yacni maaragtay waxay leeyihiin sida mathalan khaliil ibn axmed alfaraahiidi sheekh sibaweyhi oo kale ay kasoo guuriyaan mahmaada asalkeedu waa maa shartiyo ah oo lagu kordhiyey maadi towkiidka tusinaysa lagu kordhiyey maa allatii litawkiidi baa lagu ziyaadiyey marka sida xuruuftaba maada towkiidka loogu kordhiyo xayu maa markaa tiraadidii kayfa maa iyo يعني مركا تراهن أين مائي سلا أترى ذوكرة بل هو كردي مركا سوحي نقطة ما بين نقطتين لي مركا سوحي كراهية يستم اجتماع المثلين لبن ما هو سكمل إن مالكو كل ما أي كلمة داس النعين عربتي فأبدلوا ألف الأولى هاء ما ظهر ألف تيذي بمركا هاء بدلين مركا سالي مهما سلا سيليين الله أعلم مركب واتيشا امتياض احيد ويه يعني مارت مهما تأتينا به جواب شرط يدنا وحوي فما نحن لك بمؤمنين ذات اي دعيا ويه مهما تأتينا يعني وحك استقض نولتي ماتو به شيء او من آية معجزة لتسحرنا ونوع مارت استزاء كم يدهو انا ابن وسحرته إنا آيات آيات إن معجزتها وأجين لكن سحر بكم عاضيا وكجس جسيا بتسحرنا إنا نسحرت بها معجزات آد نسحر تدرت إن أدرتي ما در فما نحن على جمائه لك أديك بمؤمنين هو كورمين يمين أبنا كورمين مينه أيضا أنا كورمين مين ويا يعني أي آية جئتنا بها وأي دلالة وحجة أقمتها علينا حجك استؤاد نقول اكتر فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به أذي نقول رمين مين وحلت من نقول رمين مين بيليهم سلاس أي إلهي مرك انت سميين بحدنا الله سبحانه وتعالى تكذبك محبك مرك إليه ما دينه برحترا أي جواب عقوبك الإلهي كسور رقية فأرسلنا وان درني عليهم دشوه وحان كسوه درني هال فرعون الطوفان طوفان تبقى كسوة درني طوفان تنوح اللوجه الماء الكثير بيئات تربغا او بيهاس او غرقيي بيروحو دي زروع دو دي اشجار تو دي ثمار تو دي ودنبا بأشي او دي بوينو قيستي باللوجه دا ويا فارسلنا عليهم دشو دوحان كسوة درني الطوفان بيئات تربغا طوفانا ايان بيروحو دي يرزقو دوحي بيرو الحايل ايان كبابين والجرادة أي حين وأصو درني مرك جرادك وحيوانك معروفك مشهورك اللي يقانه والله أصو دره يعني أصو دري لأكل يعني لأكل زروعه إنه مارت بيرته وحي بيرتان إنه عنا بيره إنه بابي مر وحال قدرات بيه أولو بابي مرك وح بيرتان يعني وح إسدرس عضوه وحال مر وضا دعيما مر بيه طوفان با إنت اللي أصو دره أي بيرتي بابي إنه سأبر كدهيسا مركاسي وحو بحايا الأرض مرنا إلهي مرك بيرت بحضه أي وحا لغو درا يعني وحا لغو صدري أي حاسة لغو صدرا ويا والجرادة أي حاس با لغو صدرا مركاسو زرع قودي أبور قودي بوحي بيرتين أي عنا ويا والقملة يعني إن جرتين وكو صدرنا بي أي مارتي أي دوشو دو كو صدرنا برب لي القمل علماء معاني بدل ذلك أهل العلم وكو شيغان عبد الله بن عباس وكره وحوليه القمل وحال إلى هذا السوس الذي يخرج من الحنطة يعني بالك السوس قال لي هذا أو قاله مارت قليد أم مسجد قاله بالك مارت كاسا لي هذا أو حوله ذي إثمارته ذي بيره وضرب فسادين أيه كاسا قدرنا والي إلى هذا رواية كلو عبد الله بن عباس لقوري وحوليه وحلوج هذا القمل وحل إلى هذا الجراد الصغار الذي لا أجنحة له يعني ما رتي يعني جراد له حل إلى متك بارش أو كبو بله أي حل إلى هذا مرك متك بارش أو كبو بأهم لحين أو كتب وكرن كرن اللي إلى هذا كاسنا والوشي قوة سواء ما قد كرن كرن إكرا هذا كاسو كرن والي إلى هذا بيني يعني معنى حسن والوشي قوة حسن البصري سعيد بن جبير علماء المفسرين تابعين تأهنا وحيكو فسرا القمل وحيليه هو دواب سود صغار يعني وحو دابت شيء لقاله صعون أي أمدو أو يريرا أي لو جيداب إليه قال علماء كم إذا وحيليه قمل كوحا لو جيدا القمل المعروف يعني قمل كالقرن أي اتماه قلوه أو داتك مارتي يعني عذرك كن غضوه أوكره باشا يعني مارتي اللي يراهده إنجلته كاسو كرن والي يراهده قال علماء كم إذا وحيليه وحلو جيدا قملك حشرة تفسد الثمار وتقضي على الحيوان والنبات وحو يعني حشرات وحكمد أهوي حشروا حشرات يركاه ومارتي يعني kuwaas oo mirahana baabiyo oo beeraha ka cuno xayawaanaadkii cunay nabaadkii doogi ka dhameynayo waxa soo dhanbu waa lagu sheegaa weeyaan marka noocay doontaa ha noqotee alqummal weey laakin anagu waxa dadkeenu iskaga fasireen injilta lagu fasiraa weeyaan wadfadi'a waxaan dusheeda ku dirnay الضفادع ضفادع وجمع ضفدع ولي ضفدع ضفدع ما بالك الرحل الى هذا وي اما اما الرحل الى هذا الرح ما الر بها كدح جرو او ما ارتقيليو كاس الى هذا وي الرح اصلا وان كسو درني اي رب سبحانه وتعالى ليها وي ضفدع اصلا كسو درنا مركاسو ديب وين او غيستا يعني وحي ليهين قريهودي بو كبوح سمايا ويلشو كدح جرا sariirihi imaarta gogoshooda firaashkooda uu dhax jooga madarra farabadan uu geystay mid kasto ardu misra kulligeed dafaadi caasa wada qaatay ilay mufasiriintu waya wadama diigna dushooda baa ku soo dirnay marka adama maxaa loo jeeday isagana laba macnaba culimadu way ku sheegay diigan waake diiga loo soo diray sida abdumaarka zayd ibn aslam oo ku fasirayo wuxuu leeyahay waa arruaf yaani waxaan ku soo dirnay sangorar kulligood ilaahay sangorar uu ku riday diigum baa sakooda ka daadanay dhamaantood sidaas oo kale way yiraahdaan macnaheedu ku fasiraa maarta culimada qaar kale oo kamida waxay leeyihiin diiga waxa loo jeedaa biyahoodii ay cabi jireen ayaa allah u bedelay wada maarta wada diig buu ka dhigay weeyaan sharaabkii cabi jireen wax alla wixii weelash ugu jiro ama biyihii soo qaataan ama ceelasha ay ka cabaan الله سبحانه وتعالى ديك بو كدغي marka fakaanu la yashrabuna illa dama diig mooye wax kalmada cadaan waxay wax ku dhaqdaan ama wax ku karsadaan waa wada diig wey waxa soo dhanbu ilaahay ka dhigay bay leeyahay allahu aalam ilaahay inuu diig ku maarta ku soo diray ayaana loo sheegay weeyo marka fa arsalna alayhim at-tufaan biyaha astirada badan ayaan ku soo dirnay wal jaraada ay haasan ku soo dirnay wal qummala yaani baasha smart injirtan ku soo dirnay wadfadi'a raha ayaan ku soo dirnay rahayaasha tirada badan wadama biigi baan ku soo dirnay intaas oo dhanbaan arsalna hadhihi ashyaa alayhi waxa soo dhanbaan dushooda ku soo dirnay maxaa yaani marka waxaa allah leeyahay ayatin mufassalatin arsalna hadhihi ashyaa ayaan dushooda ku soo dirnay ayatin halata kawn hala kawniha ayatin ayada ay tahay mu'jizat ayhi ayadaha soo mufassalat kuwa la cadeeyay ah yaani bay mufassalat kuwa la cadeeyay oo la bayaanay bimaana bayinat wadihat ayada cad cad oo muuqda ah ayaan dushooda ku soo dirnay markaas intaas oo idin waxba kuma aynan qaadanin way fastakbaru wa isweyneeyeen waxay iska weyneeyeen an al iman billahi wa ittiba'i rasulihi musa alayhi salatu wasalam نبي الله موسى الرعيتان كيسي الله رمينتي اي اسكوينيين الله رسول كيسين الرعا وحي اسكوينيين ان يرسلوا مع موسى بني اسرائيل انو عطسقي او عطسدي رب اسرائيل انو استعبادكي الدونسي وكدايو تدخله ربي حرقه الله سبحانه وتعالى عابد اني نقدان واسكوينيين وين وكانوا وحي اهايين قوما دب مجرمين او دنبيليالا ayay ahaayeen qoom fir'aawn sababta istikbaarka u sameeyay markoodii hore kufaar cusada ahaayeen weeyaan dad cusada ho aan marna xaq ku hanuuneyn inoo gaala ayay ahaayeen weeyaan hadaa wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam